وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن نحن مع قضية في منتهى الأهمية والخطورة معا، لذلك رحنا نفصل القول فيها. نقول الدعاء عبادة والعبادة لله، فكيف نجد من المسلمين من يدعو غير الله وهو مع كامل الأسف موجود؟ لكن هل أرادوا شركا؟ لا، إنما أرادوا توسلا أو تشفعا أو تبركا، على أن التوسل والتشفع والتبرك من الإسلام، يكون بالأنبياء أو يكون بالأولياء. ومن هنا رحنا نتكلم عن الوسيلة والمشروع منها والممنوع، وذكرنا شبهات المتوسلة وأردفناها بالكلام عن التشفع في الدنيا وعن الشفاعة في الآخرة. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع ثالث هذه القضايا، مع التبرك والبركة. كثيرون من المسلمين يدعون غير الله باسم التبرك، كما توسطوا في دعائهم بغير الله باسم التشفع أو باسم التوسل. فهناك من يتوجه بهذه العبادة العظيمة وهي الدعاء لغير الله باسم التبرك، يتبرك بقبر ولي أو صالح، يطوف بقبره تبركا، يشد الرحال إليه تبركا، يسجد على عتبته تبركا، يقيم الموالد والاحتفالات تبركا. في الحقيقة أشياء كثيرة جدا هي من جنس العبادات التي لا تنبغي إلا لله، يتوجه بها لغير الله باسم التبرك. تبرك بالأولياء والصالحين، أو تبرك بآثار الأنبياء والمرسلين. وهذا التبرك مظلوم في فهمه، كما ظلمت قضية الوسيلة والشفاعة، ظلمت أيضا قضية البركة وقضية التبرك حين فهمها الناس على غير وجهها، حين وضعوها في غير موضعها. ورأينا في المسلمين طرفي نقيض، هناك من يقول هناك بركة وتبرك ويفتح الباب على مصراعيه، فهو إذا رأى حفيد الشيخ حمله وتمسح به تبركا، وربما تبرك ببولته، وإذا رأى الشيخ راح يتمسح فيه وفي عباءته ويحمل نعله تبركا، وإذا جلس الشيخ فأكل وراح يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويستنفر. تبادر الناس إلى ماء وضوئه وغسيله تبركا. فإذا رأيت هذا الإفراط أو رأيت هذا الاتساع، افتتاح الباب على مصراعيه في قضية التبرك بما يصح وما لا يصح، رأيت على النقيض طرف نخر، قل لا لا، ليس هناك بركة وليس هناك تبرك. وكأن إنكاره للتبرك جاء نتيجة رد فعل لما رآه في الإفراط والإسراف والتوسع في باب التبرك، مع أن التبرك وارد في الإسلام والبركة موجودة. وهناك في هذا الباب ما ذكره القرآن الكريم، فالقرآن الكريم كثيرا ما ذكر لفظ البركة ولفظ التبرك. تجد هذا مثلا في قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. الآيات أيضا نجد هذا اللفظ في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. نجد هذا الاسم في قوله تعالى: وهذا قرآن أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نجد أيضا في قول الله عز وجل على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كذلك نجد قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا نجد هذا الاسم وهذا الوصف في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، منها ما ذكرنا ومنها ما وصف به المطر في قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وأرض الشام في قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وهكذا نجد كل هذه الأدلة، فكيف يقول قائل ليس هناك بركة أو ليس هناك تبرك؟ كما قلت لحضراتكم، لا يعد الأمر إلا أن يكون رد فعل لما رأى من إسراف الناس في التوسع في البركة والتبرك، وفهم الناس الخاطئ لقضية البركة والتبرك. وهذا الذي نريد أن ندندن حوله وأن نطوف به، وأن نقول للناس بمنطق الوسطية التي ميز الله عز وجل بها هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه الوسطية نريد أن نعرف قضية البركة والتبرك. فلنفهم أولا أن البركة تذكر في اللغة ويراد بها اليمن. اليمن يقال شيء مبارك أي ميمون. وتذكر البركة في اللغة ويراد بها لزوم الخير واستقراره ونماؤه، لزوم الخير واستقراره ونماؤه، فهذه معنى البركة. فإذا قيل عن الشيء مبارك فيه أي كثير خيره وفيه استقرار وفيه زيادة وفيه نماء ليكون يمنا لصاحبه، أي بركة بإذن الله تبارك وتعالى. البركة التي هي من اليمن والبركة التي هي استقرار الخير وزيادته ونماؤه موجودة في الإسلام، مذكورة في أشياء كثيرة ضربت لحضراتكم أمثلة لها، والذي ذكرته إنما هو على سبيل المثال، وكما يقال على سبيل المثال لا الحصر. فهناك بركة للأنبياء، وبركة للعلماء وللأولياء، بركة في المساجد وفي الأرض وفي القرآن. لكن كيف يتبرك بهذه الأشياء التي أخبر القرآن أن بها بركة؟ هذا هو المهم في تلك القضية. وأريد أن ألفت النظر إلى أن التبرك ليس على إطلاقه، بل هناك تبرك مشروع وتبرك ممنوع. والذي لفت أنظارنا إلى هذه القضية فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رأى الناس في طريقهم من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة يميلون إلى الحديبية ليجلسوا تحت شجرة بيعة الرضوان التي قال الله عز وجل عنها في القرآن الكريم: إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا الرضا ارتبط بوقت معين تمت فيه بيعة الرضوان، فصار كل من يمر بالحديبية يجلس تحت هذه الشجرة كأنه يتفاءل أن يكون ممن رضي الله عز وجل عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هو جلس تحت الشجرة، لكن أين هو من البيعة؟ أين هو من بيعة الرضوان؟ المهم، لما رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يفعلون هذا، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل الذي تعلم إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة من إمامه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قام فقطع شجرة بيعة الرضوان. لماذا؟ خشية أن يتبرك الناس بها، خشية أن يزداد الأمر غلوا. هذه المرة جلوس تحت الشجرة، ومرة تمسح بالشجرة، ومرة يكون أكثر من هذا، ربما يحتضن الشجرة، وربما يسجد عند الشجرة. وقد علم أن الشرك بدأ بالغلو في الصالحين، وبدأ بمسألة التذكر ثم التمسح ثم التبرك ثم التعبد. فسيدنا عمر رضي الله عنه خاف من الغلو في تعظيم الشجرة فقطعها. وكنا نرى إلى يوم الناس هذا شجرة كتب عليها اسم الجلالة محمد، اسم الجلالة سبحانه وتعالى، واسم محمد صلى الله عليه وسلم، كذا قيل، قيل بقلم القدرة، وقيل شيء قد كتب. فما كان من أمر الناس إلا أنهم تباروا في الذهاب إلى الشجرة والتمسح بالشجرة والتبرك بالشجرة وتعطير الشجرة وأخذ العطر والطيب منها بصورة أفزعت الناس وأقلقت المرور، حتى حذف ما كتب عليها. سبحان الله، مع أن العظمة ليس في أن يكتب على شجرة اسم الله تعالى أو اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما العظمة فيما أودعه الله عز وجل في هذه الشجرة من آية، وما أودعه في الكون كله من آيات. فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على أن التبرك منه المشروع ومنه الممنوع. وقد يكون في ذات الشيء، بمعنى إذا قال الله عز وجل عن المسجد الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. المسجد الحرام مسجد مبارك، كيف يتبرك به؟ المشروع هو شد الرحال إليه، وقصده بالحج والعمرة والاعتكاف فيه. والتبرك بكثرة الطواف حول الكعبة، كلما أتيحت لك الفرصة، أي بعد أداء الركن حاجا أو معتمرا، طف متنفلا، فتحية المسجد الحرام هي الطواف وليست الصلاة كسائر المساجد. ولكن اجعل هذا قدر استطاعتك، وقد أتحت الفرصة لغيرك أن يطوف في أوقات الزحام مع أيام الحج وعمرة رمضان ونحو ذلك. إذن أنت تتبرك ببيت الله الحرام حجا، عمرة، اعتكافا، زيارة، قصدا، طوافا، نظرا للكعبة، شربا من ماء زمزم، فماء زمزم ماء مبارك، طعام طعم، وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له. فأنت تتبرك بشربك من ماء زمزم، اشرب واضلع، املأ ضلوعك وادعو، فإن الدعاء مستجاب عند شربك لماء زمزم. لهذا الحديث ماء زمزم لما شرب له، فكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون عند شرب ماء زمزم، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يدعو عند شرب زمزم قائلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعم، أنت تتبرك بالمسجد الحرام بهذه الصور، لكن هل من التبرك المشروع أنك تتعلق بأستار الكعبة، أو تقتطع جزءا منها، أو تتمسح بمكان لا ينبغي لك أن تتمسح به؟ أنت تتبرك بالمناسبة بتقبيل الحجر الأسود، وتقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقبل الحجر الأسود إن استطعت، أو استلمه فإن لم يكن فأشر إليه، لكن ما تقبيلك لمقام إبراهيم؟ هذا غير مشروع، تبرك غير مشروع. كم رأينا عند مقام إبراهيم الناس يتبركون، وأظنون أن مقام إبراهيم هذا كأنه مقام حسي، وأن سيدنا إبراهيم دفن هنا، وتسمع من يقول يا سيد إبراهيم كذا. ما هذا مقام إبراهيم؟ الحجر الذي بنى عليه الكعبة، وأخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مكانه الذي وضع فيه حتى يتسنى للطائفين أن يطوفوا. سألها، لكن أن يقبل هذا المقام، أو أن يظل الناس يقبلون كل جزء من الكعبة، أو أن يقبلوا الركن اليماني؟ لا، الركن اليماني استلمه، فإن لم تستلمه فلا تقبيل ولا إشارة. إذن هناك تبرك مشروع وتبرك غير مشروع، وهذا مثاله الأول. مثاله الثاني: التبرك بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه بقصده وزيارته بالصلاة فيه. فالصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام ب100,000 صلاة. ثم أنت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صل في الروضة، للحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فتبرك بصلاتك في الروضة، وزر قبر نبيك صلى الله عليه وسلم، سلم عليه وصل عليه وادعو له صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يرزقك الله شفاعته يوم القيامة. تبرك مشروع، لكن إذا رحنا نفعل ما ليس واردا يكون من جنس التبرك غير المشروع، كالذي يقف أمام القبر وينادي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كلاما، أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام مستغيثا ضارعا باكيا. هذا ما يصح، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وحذر من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. مثلا ننتقل إلى ثالث المساجد، المسجد الأقصى. شد الرحال إليه تبرك، الصلاة فيه تبرك، زيارته تبرك، ولكن كيف نزوره؟ كيف نصلي فيه؟ وأنتم تعلمون أن المسجد الأقصى أسير يحتاج إلى من يفك أسره. المسجد الأقصى أسأل الله عز وجل أن يحرره وأن يطهره. المسجد الأقصى الذي فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرره صلاح الدين رحمه الله، فمن له الآن؟ أفضل أنواع التبرك بالمسجد الأقصى تحريره من دنس أبناء القردة وإخوان الخنازير، تطهيره. لن ننسى المسجد الأقصى يوما ما بإذن ربنا ما دام فينا عين تطرف. نسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى وأن يطهره، هذا هو التبرك. وهذه المساجد الثلاثة يجمعها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نحن نتبرك بالمساجد عموما حين نعمرها، حين نقصدها بالصلاة، حين نطهرها حسيا ومعنويا. نحن نتبرك بالأنبياء ليس بآثارهم ولا بدعائهم ولا بالوقوف عند قبورهم ولا بالسجود على أعتابهم، لا، وإنما باتباع هديهم، بالتأسي بسيرتهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نحن نتبرك بالأولياء رضوان الله عليهم، نتشبه بهم. الولي هو المؤمن التقي، فنجتهد في هذا المعنى، نتشبه بالأولياء، ندعو لهم، نترحم عليهم. إذا خلت أماكنهم من المنكرات نزورهم. نعم، تبرك. نتبرك بالشهداء حين نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الشهادة في سبيله بعد نصرة دينه. نحن نتبرك بالعلماء بطلب العلم منهم وبطلب الدعاء من الأحياء، وندعو لهم إذا ماتوا ونترحم عليهم قدر ما أفاء الله عز وجل عليهم من علم وعلمونا. لا نتبرك بالعالم بالتمسح بعباءته وحمل نعله، لا، على قدر ما نقترب منهم وننهل من علمهم ونزاحمهم في مجالسهم، هذا تبرك. نتبرك بالقرآن الكريم ليس فقط مجرد أن نحمل المصحف أو أن نقبل المصحف، لا، إنما التبرك بتلاوة كتاب الله، بتدبره، بالعمل به، بالحكم به، بالاحتكام إليه. نعم، تبرك بالقرآن الكريم، هذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نتبرك بكل ما جاءت فيه معاني البركة، فالله سبحانه وتعالى حين يقول عن الأرض: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، نعلم أن هذه البركات وأن هذا التبرك يحتاج إلى إيمان وتقوى، وأن الأرض تؤتي بركتها باجتهادنا في الإيمان والتقوى، وأن الأرض تقام عليها حدود الله خير لها من أن تمطر 40 يوما. إقامة حد في الأرض بحقه خير من أن تمطر الأرض 40 يوما. بركة وتبرك. نعم، نتبرك بهذه الأشياء على نحو ما ورد لنا. عندنا شرع فيه قرآن وسنة، فنعرف الضوابط ونتبرك. لكن أن نفتح باب التبرك على مصراعيه، أو أن نغالي في التبرك، أو أننا نرى قطاعا كبيرا من الخلق عند قبور الأولياء والصالحين خاصة يسجدون على الأعتاب، يتمسحون بالأبواب، يتبركون بالأخشاب، يطوفون، ينذرون، يدعون، كل هذا باسم التبرك. من قال في أي دين، في أي قرآن أو سنة، ائتوني بأثارة من علم إن كنتم صادقين؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ينبغي أن نعود إلى القرآن والسنة بفهم صحيح هو فهم سلف الأمة، لنعرف الفرق بين التبرك المشروع والتبرك الممنوع. أنا رأيت أناسا عايشتهم عن قرب تنصلوا من التصوف بسبب الغلو في التبرك. شيخ الطريقة مثلا لابد أن يضع بركته في كل شيء، فإذا جاء بالشاي راح يطفل فيه، تبرك أو بركة من الشيخ، والناس يشربون الشاي. واحد لم يستطع أن يشرب الشاي بعد أن تفل الشيخ فيه، فقال أنت نفسك لا تستطيع، نفسك كذا وكذا، خذ، فأعطاه ملبسة لكن وضعها في فمه وتفل فيها أيضا من أجل أن يأخذها المريد تبركا. فالمريد يشكو، قال أنا ما استطعت أن أشرب كوب الشاي لأنه نفث فيه أو تفل فيه، حتى الحلوى أو الملبسة لابد أن يعطي فيها البركة ويضع فيها بركته. لماذا هذا الغلو؟ والشيء المقزز أن يتبرك بماء الشيخ ووضوئه بعد طعامه وقد تمخط وتفل وكذا، يعني ما أظن أن هذا من دين الله في شيء. ينبغي إذن أن نفرق إخوتي الكرام، أن نفرق بين التبرك المشروع والتبرك الممنوع، ولا نجعل الأمور هكذا تترك سدى. إذن هذه إشارات سريعة حول قضية البركة والتبرك، وبيان الفرق بين المشروع والممنوع. من بعد كلامنا عن التوسل والتشفع حتى نتعلم إخلاص الدعاء لله، فلا ندعو غير الله باسم التوسل ولا باسم التشفع ولا باسم التبرك، لا ندعو غير الله ولا نتوسط في دعائنا بأحد غير الله ومع الله، إنما ينبغي أن ندعو الله مخلصين له الدين. يقولون أولياء ولهم كرامات، لنفهم قضية الولاية وقضية الكرامة إن شاء الله تعالى. موعدنا في لقاء آخر نبين هذه القضية إن شاء الله تعالى، حتى تتجلى لنا الأمور بمنطق وسطية الإسلام بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.